الصحابي مثلا قولا لا يمكن أن يقوله من رأيه، قول لا يقال إلا يعني من جهة الغيب، فإن هذا حينئذ يأخذ حكم المرفوع، يأخذ حكم المرفوع، وحينئذ لا شك في حجيته لا لكونه قول صحابي ولكن لكونه آخذا قول المرفوع. ننتقل الآن إلى الدليل الثاني من الأدلة المختلف فيها. نعم، محمول على التوقيف يعني يأخذ حكم المرفوع، يعني يأخذ حكم المرفوع. هذا انتهينا منه، قول الصحابي وأقسامه والحمد لله. إذن عرفت محل البحث أين هو؟ نعم. الدليل بين صحة الاحتجاج بقول الصحابي فيما يأتي مع ذكر نوعه حسب ما درست. قال الإمام النووي: إجماع الصحابة واتفاقهم على أن كلام الله تعالى منزل، والذي يحقق ذلك تتبع جريانهم، وإن هذا الأمر كان مقررا في عقائدهم، إلى أن قال: وحينئذ يعلم أن عدم سؤالهم مع كثرة إطلاق لفظ النزول فيما بينهم وانتظارهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على إجماعهم واتفاقهم أن كلام الله منزل على نبيه صلى الله عليه وسلم. ونحن نشير إلى جملة من تلك الوقائع التي يعسر إحصاؤها ليحصل الجزم بأنهم كانوا معتقدين ذلك. هذا إجماع، هو إجماع، إما سكوتي أو نطقي. إذا ثبت نطقهم، إذا قال سيذكر وقائع كثيرة يمكن أن يكون إجماع صريح، هو على كل حال. وإذا تاب القاذف قبلت شهادته، لأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنه يروى عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول لأبي بكرة حين شهد على المغيرة: تب أقبل شهادة تب أقبل شهادتك، ولم ينكر ذلك منكر، فكان إجماعا، إجماع سكوتي. طيب، روي عن حذيفة وابن عباس رضي الله عنهم أنهما قالا: إذا وضعتها أي الزكاة في صنف واحد أجزأك، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. هذا قول صحابي حجة؟ ها؟ هل هو المقصود عند الأصوليين بقول الصحابي؟ لا، هذا إجماع سكوتي. لا، كيف؟ ها، انتظروا، أنا أخطأت. لو قيل لك: وانتشر بينهم ولم يعرف له مخالف، إجماع سكوتي. لكن لما قيل لك: لم يعرف لهم مخالف ولم يذكر لك أنه انتشر بينهم، فصار هو محل الخلاف الذي هو حجة عندنا، وهو ولا يعد إجماع سكوتيا. لو قيل لك: انتشر بينهم ولم يعرف لهم مخالف، كما قيل في الذي قبله، والذي قبله ماذا قيل فيه؟ ها، قال لك: ولم ينكر ذلك منكر، وهذا كان على مشهد من الناس، قال لك قبله إجماع، وقال لك إنما قاله عمر لأبي بكر على المغيرة، واضح أنه انتشر ولم يعرف له منكر، يعني كان ظاهرا. أما هذا قال لك أنه روي عن حذيفة وابن عباس أنهما قالا ذلك، ما قال لك انتشر، ما لم تكن واقعة أمام الناس. عن ابن عمر قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. قال البيهقي: إسناده صحيح. قال ابن حجر الهيتمي: ولا يعرف له مخالف من الصحابة. هذا قول صحابة. نعم. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سألتها امرأة كانت أم ولد لزيد بن أرقم، ما معنى أم الولد؟ الأمة التي تسرى بها سيدها وولدت له. يا أم المؤمنين، إني بعت من زيد عبدا إلى العطاء ب800، فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته منه قبل محل الأجل ب600. قالت عائشة: بئس ما شريتي وبئس ما اشتريتي، أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب. بئس ما شريتي وبئس ما اشتريتي، أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده. يمكن أن يقال أنه من مرفوع الحكم. نعم. أو خالفه صحابي آخر؟ كيف أو خالفه صحابي آخر؟ لأن أحسنتم، صدقتم، أحسنت، لأنه عمل به صحابي آخر. إما أن نقول مرفوع حكما إذا سلمنا بقولها رضي الله تعالى عنها، وأنها لا يمكن أن تقول مثل هذا إلا عن حجة، أنها قالت أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يقال إن هذا عارضه فعل صحابي آخر وهو زيد رضي الله تعالى عنه فيكون أو خالفه صحابه. أحسنتم. طبعا هنا يا أخوان أريد أن أنبه لأمر، ما نقوله أثناء التمرينات ليس المقصود منه تقرير المسائل، وإنما المراد التدريب على كيفية الاستنباط. فهمتم؟ انتبه لهذا. عن سعيد بن المسيب على قولين الأشهر أنه مسيب، أن عمر بن الخطاب قتل نفرا 5 أو 7 برجل واحد، قتلوه، قتل غيلة، وقال عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. قال ابن حجر ولم ينكر عليه مع شهرته. إجواع السكوت. نكتفي بهذا القدر من التمرينات، انتهت الحمد لله. الآن نأتي إلى الدليل الثاني من الأدلة التي اصطلح على تسميتها بالأدلة المختلفة فيها، وهذا في الحقيقة كذلك فيه كلام وله أنواع. ما يذكر أنه شرع لمن قبلنا، شرع للأمم السابقة قبلنا، فهذا لا يخلو. إما أن يكون قد ثبت أنه شرع لنا، كان في الأمم السابقة أن الشيء الفلاني واجب، الصلاة واجبة ووجبت عندنا مثلا، أو كان الشيء الفلاني في شريعتهم حراما وثبت عندنا أنه حرام عندنا، إذن هذا شرع لنا، ليس لكونه شرعا لمن قبلنا، وإنما شرع لنا لوروده في شرعنا، وهذا حجة ولا إشكال فيه لأنه ورد في شرعنا. الثاني، ما ثبت أنه ليس بشرع لنا أصلا، ثبت أنه ليس بشرع لنا، ككونهم قديما كانوا إذا غزوا وانتصروا يأخذون الغنائم ويضعونها في مكان واحد لتحرق، ولا تحل لهم الغنائم، ها لا تحل لهم الغنائم، هذا ثبت أنه ليس شرعا لنا وأن شرعنا يخالفه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، ومنها أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، إذن كانت محرمة عليهم، فهل هذا شرع لنا؟ لا شك أنه ليس شرعا لنا وليس حجة. الثالث، ما ورد عن طريقهم، يعني أتانا نصراني أو يهودي وقال في شرعنا كذا وكذا، فهل نعتبره شرعا لنا؟ لا، هذا ليس حجة وليس هذا محل الخلاف. الرابع، ما ورد في شرعنا من الشرائع السابقة، يعني ثبت في شرعنا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، الآية، من الذي أخبرنا أن هذا كان شرعا عند من قبلنا؟ شرعنا ورد فيه إثبات أن هذا كان شرعا عند من قبلنا، فهذا هو حجة وهو محل مسألتنا، حجة على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو المذهب المقرر عند الحنابلة. ومن أمثلته وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقوله سبحانه وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الذي بعده التمرينات، أنا أخاف أنها تؤخرنا لأن الوقت ضاق، وإذا ضاق الوقت لا، هنا الليلة لا يتسع، الليلة يخالف القاعدة. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، الآية، هذا إيش؟ حجة. طيب القصص، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، هذا دليل على الجعالة، صحة الجعالة. نعم وهو حجة، نعم. الضمان والكفالة لأنه ضمن هذا يمكن، أو يقال أن هذا صواع الملك من جاء به جعلت له جعالة، هذا الذي أحفظه شيخ دكتور عامر، وأنا بها، جزاكم الله خير، فتح الله عليك، من أجل وأنا به زعيم، والاعتباره جعالة يا شيخنا كذلك، إذن على الشيء أليس كذلك؟ أنا ذهب ذهني للأول، ها الجعالة والكفالة، إذن أصلحه. ماذا كتب عندكم الاختيارات؟ لا عندكم في الكتاب فقط يكتب فراغ، أكمل الفراغ، إذن الجعالة والضمان، نعم الجعالة والكفالة هو هذه يا شيخنا، هذا ضمان وأنا به زعيم، إذا نجعله الجعالة والضمان. نعم الجعالة والضمان. قال وهب سمعت أن في التوراة مكتوبا يا موسى لا تأكل العروق فإنها مأوى كل نفس. ها ليس حجة، لماذا؟ لأنه ليس في شرعنا. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. حجة جاء في شرعنا. نعم حجة على ماذا؟ المهر. ما هو هنا؟ منفعة. طيب اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذا ذهبت إلى الطغاة والمجرمين ها لا تذهب إليهم، أو أولا لا تذهب إليهم، إن ذهبت إليهم فقل الحق. ها إذا أردت أن تنصحهم فقل له قولا لينا. ها ما رأيكم؟ حجة لنا. نعم طيب إذن حجة على ماذا؟ على اللين في الدعوة. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. في شرعهم خروا له سجدا، يجوز أن تسجد لوالديك أو الأب والأم يسجدون لابنهم، هذا يخالف شرعا. طيب إذن ليس بحجة. نأتي الآن للنوع الدليل الثالث من الأدلة التي تسمى بالأدلة المختلفة فيها، وهو المصلحة. اكتب وهي يعني عرف المصلحة، جلب نفع أو دفع ضر. هذه المصلحة المقصود، هل يصح أن تثبت حكما لأنك وجدت مصلحة في إثبات هذا الحكم؟ فهمتم المسألة؟ يعني هل يصح أن تقول يجب كذا من أجل المصلحة؟ أقول لك ما الدليل؟ تقول الدليل هو المصلحة. هل يصح؟ هذا يحتاج إلى نظر. فنقول إن هذه المصلحة لا تخلو، إما أن يكون الشرع قد شهد باعتبارها، فإذا شهد باعتبارها فإنه يعمل بها، وفي الحقيقة إذا شهد باعتبارها فهذا قياس. يعني مثلا لو قلت لك إن هذا حرام، لماذا؟ لأنه مسكر. هذا الوصف شهد الشرع باعتباره في ماذا؟ في الخمر. إذن هذا هو في الحقيقة قياس. فهمتم هذا؟ ولذلك نص الإمام الطوفي على أنه قياس. الثاني ما شهد الشرع ببطلانه. يروى أن أحد الملوك كان يملك كثيرا من العبيد والإماء، وكان يجامع في نهار رمضان، فإذا جامع في نهار رمضان ما الكفارة؟ يعتق رقبة. فكلما جامع أعتق، ما عنده مشكلة. فرأى أحد العلماء في ذاك العصر، رأى أن المصلحة تقتضي من الكفارة أن يرتدع عن هذا الجرم الذي يفعله في نهار رمضان، وهو هتك حرمة الشهر. فقال له أنت يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين. في الحقيقة إذا نظرت لهذا من حيث العقل ستجد أن هذا إذا قيل له صم شهرين متتابعين سيرتدع، أليس كذلك؟ فيه مصلحة أو لا؟ ما المصلحة المترتبة على ذلك؟ أن يكف عن هذا ويرتدع. إلا أن هذه المصلحة ملغاة، لأن الأمر كان ابتداء بعتق الرقبة، وألغى الشرع أن يكون الابتداء بصوم الشهرين، فنقول هذه مصلحة ألغاها الشرع فلا يصح الصيرورة إليها. فأيما شخص يأتينا بمصلحة يبني عليها حكما ويثبت عندنا أن هذه المصلحة ألغاها الشرع ولم يلتفت إليها فهذه مصلحة ملغاة، والأولى معتبرة. نأتي للثالثة. المصلحة الثالثة مصلحة مرسلة. الأولى لها شاهد، الثانية ألغيت لها ملغ، الثالثة لا شاهد لها ولا إلغاء، أرسلت من الشهادة والإلغاء، فهذه تسمى بماذا؟ بالمصلحة المرسلة. فهذه هي التي تكلم عنها العلماء وذكروها ضمن الأدلة المختلفة فيها. فهذه المصلحة المرسلة يعني أن تجد مسألة وتجد مصلحة في هذه المسألة في هذا الحكم الذي تريد أن تذكره، فهل يصح لك أن ترتب على هذه المصلحة التي تجدها حكما شرعيا مع أن هذه المصلحة لم تجد لها شاهدا بالاعتبار حتى تقيس عليه كما قلنا مثلا في بعض الأوصاف، ولم تجد في الشرع ما يلغي هذا الوصف هذه المصلحة، فهل يمكن أن ترتب حكما على ذلك؟ قال لك المصنف وفقه الله: هذا لا يخلو إما أن تكون المصلحة من قبيل الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات. نبدأ كما بدأ بعض العلماء بالتحسينيات وإن كانت أقل رتبة. التحسينيات هو ما يتخذ في الحياة حتى من الأحكام، بعض الأحكام من قبيل التحسينيات من أجل التزيين والتكميل والتجميل، وليس من قبيل الحاجة ولا من قبيل الضرورة. مثلا في الشرع ورد اجتناب النجاسة، هل الإنسان إذا لم يجتنب النجاسة هلك ومات؟ لا. هل يقع في حرج ومشقة؟ لا، لكنه شيء تعافه النفوس. إذن هذا من قبيل التحسينيات المأخوذة من التحسين أي التزيين، واضح؟ منه مثلا منع المرأة من مباشرة عقد النكاح أن تزوج نفسها. لماذا؟ قالوا لغلبة الحياء على المرأة، هذا كلام العلماء قديما، وهذا الذي ينبغي أن تكون عليه المرأة المسلمة من القديم في القديم والحديث، وزينة المرأة المسلمة هو الحياء، فكلما كانت المرأة أكثر حياء فهذا هو زينتها، وكلما كانت المرأة مسترجلة جريئة تفعل مثل ما يفعل الرجال وربما تفتخر بأنها تفعل كما يفعل الرجال، فبئس المرأة هي وبئس ما تفعل. وهذا يجب أن يعلم وأن يعلمه الفاضلات فضلا عن غيرهن، أن زينة المرأة تكمل في حيائها مع إيمانها، بل إن الحياء شعبة من الإيمان، الحياء شعبة من الإيمان. الثاني الحاجيات، الحاجيات هي مرتبة أعلى من التحسينيات، مأخوذة من الحاجة، أي أن هذه المسألة محل حاجة، والحاجة أن يقع للإنسان شيء من المشقة، إلا أن هذا لا يرتقي إلى هلاك نفسه أو تلف عضو من أعضائه، فإذا ارتقى لكونه هلاك نفسه أو تلف دينه أو عضو من أعضائه فهذا نسميه بالضرورة، وحينئذ المصلحة هناك نسميها المصالح هناك نسميها بالضروريات، فصارت المصالح إما أن تكون في محل ضرورة فهي ضروريات، وإما أن تكون في محل حاجة فهي حاجيات، وإما أن تكون في محل تحسين فتحسينيات. أما إن كانت المصلحة مرسلة لم يشهد لها الشرع وكانت من قبيل التحسينيات فليست حجة في إثبات الأحكام، وأما إن كانت من قبيل الحاجيات ولم يشهد لها الشرع بالاعتبار أيضا ليست حجة في إثبات الأحكام. بقي ماذا؟ الضروريات. فإن قلت الضروريات هل لها شاهد خاص بالاعتبار؟ مثل ما قلنا النبيذ حرام لأنه مسكر وشاهده الخمر ويوجد في هذا الوصف المصلحة موجودة؟ لا، لكن يوجد له شاهد عام، وهو أن الشرع اعتبر الضروريات في حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ العقل وحفظ المال. كم هذه؟ 5. هذه التي اشتهر تسميتها بالضروريات 5. فهذه ذهب طائفة من الأصوليين إلى أن المصلحة المرسلة إن كانت في رتبة الضروريات فإنه يحتج بها فيما تعلق بهذه الضروريات 5. فمثلوا لذلك في حفظ الدين مثلا بقتال الكفار، قتال الكفار ما مصلحته؟ حفظ دين المسلمين. وحفظ النفس مثلوا له بمشروعية القصاص، طبعا والشأن لا يعترض المثال، هذه مشروعية القصاص وردت في الشرع أن النفس بالنفس. مشروعية القصاص، لماذا شرع القصاص؟ لحفظ النفوس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أي إذا طبقتم هذا طبقتم القصاص بين الناس خاف الناس أن يقتل بعضهم بعضا. حفظ النسل من الأشياء التي وردت في الشرع من أجل حفظ هذا، هذه نقول شواهد تدل على اعتبار هذا في الشرع، وهي هل هي شواهد خاصة بالمسألة التي نريد البحث فيها؟ لا، شواهد عامة تدل على أن هذا معتبر. في حفظ النسل شرع حد الزنا، لماذا؟ حفظا للنسل. في حفظ العقل حرمت المسكرات والخمر حفظا للعقل. حفظ المال شرع قطع يد السارق، لماذا؟ من أجل حفظ المال. نأتي الآن لبعض التمرينات. الاستحسان، التعريف، نعم هذا الحمد لله ليست هذه هي. الآن نأتي، خايف من التمرينات لأن الوقت ضاق. الاستحسان، هذا الدليل رقم كم من الأدلة المختلفة فيها؟ قول الصحابي الأول، الثاني شرع من قبلنا، الثالث المصلحة. المصلحة فيها خلاف كما ذكرت لكم، فيه خلاف، وقول الصحابي فيه خلاف. نعم، نأتي الآن للاستحسان. الاستحسان قبل الشروع فيه كونه حجة أو لا، لابد من تعريفه، والأصوليون عرفوه بتعريفات. فمنهم من عرفه بقوله العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص، وهذا لا شك أنه حجة وأنه لا ينكره أحد. سميته استحسانا، لم تسميه استحسانا افعل ما شئت. كونك تأتي لدليل عام وتخص بعض أفراده بدليل خاص، فأنت هنا ماذا فعلت؟ عدلت بحكم المسألة عن ماذا؟ عن نظائرها بدليل خاص ورد فيها، أليس كذلك؟ إن سميته استحسانا فلا حرج، وهذا لا شك أنه لا ينكره أحد. الثاني، بعضهم عرفه بقوله دليل ينقدح في ذهن المجتهد لا يمكنه التعبير عنه. ما رأيكم في هذا؟ هذا الذي أغضب بعض الأصوليين وقال عنه الغزالي فيما أذكر، قال وهذا هوس، شيء ينقدح في نفسه لا يستطيع أن يعبر عنه ويحتج به في الحكم. فقالوا هذا ليس بحجة عند المحققين. الثالث، ما استحسنه المجتهد بعقله، شيء يرى أنه هذا حسن في نظري فقط بالرأي، فهل هذا حجة؟ هذا لا شك أنه ليس بحجة. انتهينا والحمد لله من هذا الدليل. نأتي الآن لدليل جديد، وهو الدليل رقم كم؟ 1 2 3 الخامس، الاستصحاب. الاستصحاب، السين والتاء في اللغة كثيرا ما تدل على الطلب، استسقاء طلب السقيا، استنشاق النشق يعني النفس، استخارة. طيب هنا استصحاب طلب الصحبة، ها طيب الصحبة هذه ما هي التي أنت تريد أن تصحبها معك؟ ننظر. هذا الاستصحاب عرف بتعريفات، منها ما قاله بعض الأصوليين من الحنابلة، التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل، لم يظهر عنه ناقل. طيب، قبل أن ينزل الله القرآن ويرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد عدنان، هل كانت ذممنا مشغولة بالتكليف بالصلاة؟ لم تكن مشغولة بالتكليف لا بصلاة الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، صحيح؟ إذن هذا الأمر خذوه واصحبوه معنا. ثم نزل الأمر بالصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وأمرنا بالصلوات الخمس. كم صارت ذمتنا مشغولة بكم صلاة؟ طيب وصلاة سادسة ماذا نفعل بها؟ العقل يدلنا أن نرجع إلى الأصل، وهو البراءة الأصلية قبل أن ينزل القرآن، وقبل نزول القرآن كانت ذممنا مشغولة، كانت ذممنا بريئة من الصلاة، صح؟ وشغلت بكم؟ بخمس. فاستمسكوا بالأصل في السادسة، فنقول لا تجب علينا صلاة سادسة. بماذا؟ بأي دليل؟ بالاستصحاب. استصحاب ماذا؟ البراءة، استصحاب حال البراءة الأصلية. فهمتم هذا؟ طيب الثاني، استصحاب الوصف الثبوتي. استصحاب الوصف الثبوتي، رجل قال لنا الآن إن وقت العشاء قد دخل، قلنا نعم. قال إذا دخل وقت صلاة العشاء ما الواجب؟ قلنا الواجب صلاة العشاء، إذن ذمتك مشغولة بصلاة العشاء. ثبت هذا، أليس كذلك؟ إذن لو أنك شككت هل صليت العشاء أو ما صليت العشاء، تقول والله أنا كنت مشغول ولا أدري أصليت العشاء أو لا، فماذا نقول؟ نستصحب الأمر الثابت. وما الأمر الثابت؟ شغل ذمتك بصلاة العشاء، فلا نترك هذا الأصل إلا بيقين. اليقين لا يزول بالشك الذي درسناه في القواعد الفقهية. الأصل أن ذمتك مشغولة بصلاة العشاء حتى تتيقن أنها قد برئت من ذلك. الثالث، استصحاب الإجماع في محل النزاع، هذا ليس بحجة على الصحيح عندنا في المذهب. ما صورته؟ مثلا رجل ليس عنده ماء، هل يصح أن يتيمم؟ أجيبه، ها؟ يصح، بل هذا هو الواجب عليه. طيب لو أنه قبل أن يصلي حضر الماء، هل بطل تيممه؟ نعم. فلو قال قائل إن الإنسان إذا حضر الماء عنده قبل الصلاة أجمعوا على أن تيممه يبطل، ها؟ فنقول مثل ذلك إذا حضرت الماء وهو يصلي. إذا حضر الماء وهو يصلي، هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. من العلماء من يقول إذا حضر الماء وأنت تصلي بتيمم فأتم صلاتك، ومنهم من يقول إذا حضر الماء وأنت تصلي بتيمم فقد بطلت طهارتك وبطلت صلاتك. فيأتي مستدل حنبلي يريد أن يقرر أن الماء إذا حضر أثناء الصلاة يبطل الصلاة ويبطل الطهارة، فيقول قد أجمعنا في الصورة التي قبل الصلاة، وهي إذا حضر الماء بطل التيمم قبل الصلاة. فنستصحب هذا محل الإجماع، نستصحب الحكم المجمع عليه، نستصحبه في محل الخلاف الذي اختلفنا فيه، وهو إذا حضرت الصلاة، فإذا كنا نصلي وحضر الماء فنبطل الوضوء. فنقول هذا القول لا يصح، هذا لا يصح هذا الاستدلال، لا أقول هذا القول، لا يصح هذا الاستدلال، لأن هذا الاستدلال استدلال هو في الحقيقة استصحاب للإجماع الذي وقع في مسألة أخرى قبل الصلاة، فاستصحابك له إلى محل النزاع لا يصح، لأن محل النزاع في الحقيقة يختلف عن محل الإجماع في الحقيقة. ويمكن أن نذكر فرقا بأن نقول مثلا إنه قبل الشروع في الصلاة مما عهد من الشرع أنه يفرق في كثير من المسائل بين المرء قبل شروعه في الصلاة وبعد شروعه فيها، وبعد شروعه قبل الشروع وبعد الشروع، أليس كذلك؟ هذا عهدنا خاصة عند بعض الفقهاء كالشافعي الحنفية مثلا والمالكية الذين يقولون إن المندوب يلزم بالشروع، فقبل الصلاة لا يلزمه الصلاة، قبل صلاة النافلة، وبعد الشروع فيها تلزمه. المقصود خلاصة القول بأننا نقول إن محل الإجماع يختلف عن محل النزاع، ولا يصح أن نستصحب الإجماع في محل الإجماع في المحل الأول أن نستصحبه إلى محل النزاع، فهذا لا يصح. بين مستند المسائل الآتية: الاستصحاب، الاستحسان، المصلحة، المرسل. يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة والتعامل بها إذا لم تتضمن شروطه الربا، شروطه ربا، لأن الأصل في المعاملات الإباحة. ها، استصحاب. طيب، استخدام مكبر الصوت في خطبة، في أداء خطبة الجمعة والعيدين وكذا القراءة في الصلاة وتكبيرات الانتقال، وتكبيرات الانتقال لا مانع منه شرعا، بل إنه ينبغي استعماله في المساجد الكبيرة المتباعدة الأطراف لما يترتب عليه من المصالح الشرعية. مصلحة المرسل، مصلحة المرسل. بعض العلماء الذين منعوا التصوير استثنوا التصوير في بطاقات الأحوال من العموم لما يترتب عليه من مصالح راجحة. وين الشيخ عامر؟ طيب أبين نوع المصلحة فيما يأتي. تنظيم المرور للحفاظ على الأرواح. ها يقول لك مصلحة مرسل. طيب السماح بالفوائد الربوية للنهوض بالاقتصاد ملغى. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتقليل المنكرات معتبرة، مصلحة معتبرة واضح. إنشاء جهاز خاص للشرطة وآخر للحسبة مرسلة. طيب الحمد لله، إذا عرفنا ما سبق من أدلة متفق عليها وعرفنا أدلة تسمى بالأدلة المختلفة فيها، وبعضها في الحقيقة ليس مختلفا فيه كالاستحسان، نأتي الآن من الذي ينظر في هذا كله وما شرائطه، فهذا يسمى بالاجتهاد. فالاجتهاد استفراغ الفقيه جهده لدرك يعني لمعرفة حكم شرعي، عكسه التقليد وهو أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله. فأنت إذا أخذت المسألة بتقليد للعالم المجتهد بدون أن تعرف دليله، المراد دون أن تعرف دليله وطريقة استدلاله، فهذا هو التقليد. وهنا سؤال، هل الاجتهاد محمود أو مذموم؟ الاجتهاد في تفصيل، والتقليد يعني التقليد ليس مذموما. نقول الاجتهاد قد سبق معنا أنه فرض على المجتهد فهو محمود في حقه، وأما الاجتهاد على المسكين الصعلوك في العلم فما حكم الاجتهاد في حقه؟ حكم الاجتهاد في طلب العلم في حقه مندوب إليه، وفي الواجبات واجب، وأما أن يجتهد في استنباط الأحكام فهذا حرام عليه. وفي هذا يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح حديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. يقول الإمام النووي رحمه الله: هذا في من كان أهلا للاجتهاد، وأما من لم يكن أهلا للاجتهاد فهو آثم وإن أصاب الحق. وهذا تحذير وتهديد ووعيد. إياك يا طالب العلم، إذا درست لأنك درست ما شاء الله في 4 ساعات اليوم والمجلس الماضي مجموعة 8 ساعات درست الأصول، وإذا بك غدا تجلس في الحرم على كرسي وتأخذ بلوغ المرام وتقول: والذي يظهر من هذا الحديث كذا وكذا بناء على القاعدة الأصولية، وقد خالف في هذا الشافعية والحنابلة والمالكية وخالفوا في ذلك القواعد الأصولية. ما شاء الله لا قوة إلا، هذا يجني على نفسه ويجني على من ينخدع به. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أرأيتم هذه القاعة كم درجة فيها؟ أرأيتم كم درجة تتوقعون؟ 50-30؟ نحن الآن في الأصول ما صعدنا إلا درجة واحدة. فلا يستعجل طالب العلم، يدرس أمس الفرائض واليوم يريد أن يموت عباد الله ويقسم مواريثهم ويفتي فيها، يدرس اليوم أصول فقه ويريد غدا أن يستنبط من الكتاب والسنة ويقارع الأئمة الكبار. انتبه. أرأيت حيوانا أكرمكم الله ليس له قرن، كيف إذا ذهب وناطح هذا القرن ماذا يحصل به؟ ماذا يحصل به؟ يموت ويهلك. والدخول في حمى الشريعة والكلام في أدلة الشرع خطير، والإنسان ربما يتكلم بالكلمة من سخط الله ومن سخط الله أن يتكلم بلا علم، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. انتبه واحذر. المكلف نوعان، إما أن يكون مجتهدا وإما أن يكون مقلدا. والمجتهد أنواع، منها المجتهد المطلق ومنها المجتهد المقيد، كما هو لم يذكر لك هنا في الحقيقة المجتهد المقيد، وإنما ذكر لك اجتهاد تام واجتهاد جزئي. أما المجتهد المطلق فلا بد أن تتوفر فيه شروط. الشرط الأول شيء يتعلق بعقله وشيء يتعلق بعلمه. أما الذي يتعلق بعقله فهو الملكة، اكتب، وهي أن تكون عنده سجية أن تكون عنده سجية وقدرة يقتدر بها على التصرف بالجمع والتفريق والترتيب والتصحيح والإفساد. على تفضل. أن تكون عنده سجية وقدرة يقتدر بها على التصرف بين التصرف بالجمع والتفريق والترتيب والتصحيح والإفساد. المراد أن يكون عنده قدرة يستطيع أن يجمع المتماثلات ويعرف المسائل ويفهمها فهما صحيحا، حتى إنه إن لديه قدرة على الجمع بين المتماثلات من حيث الأحكام والتفريق بين المختلفات وترتيب المسائل من عند النظر وترتيب الأدلة فيها وما إلى ذلك. هذا جانب عقلي وجانب علمي، والجانب العلمي لا بد أن يكون عالما بأصول الفقه، أي عالما بأدلة الفقه التي تستنبط منها الأحكام وطرق الاستنباط، وأن يكون عالما باللحو واللغة، لأن الشريعة عربية كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: فمن كان قويا في معرفة العربية كان قويا في فهم الشريعة، ومن كان متوسطا في فهم العربية كان متوسطا في فهم الشريعة، ومن كان ضعيفا في العربية كان ضعيفا في فهم الشريعة. إذن لابد أن يعرف الأمر والنهي من حيث اللغة، وأن يعرف أسماء الشرط كما قلنا وأسماء الموصولة وما إلى ذلك. والثالث أن يعلم أدلة الأحكام مع مرتبتها ثبوتا وعدما، نسخا وإحكاما. هذا أشياء، يعرف الأدلة التي يستنبط منها الأحكام، وهذا يمكن إدخاله في عموم قولهم أصول الفقه، ويعرف ترتيبها عند النظر، وهذا سندرسه بعد قليل إن شاء الله، ويعرف الناسخ منها من المنسوخ حتى لا يبني الحكم على ما نسخ. الرابع أن يعرف أسباب النزول، لأن أسباب النزول لا شك أنها مفيدة في معرفة الأحكام وفهمها. السادس تمييز محل الإجماع من محل الخلاف، حتى لا يأتي في موضع فيجتهد فيه ثم يأتي بقول يخالف فيه إجماعا سبقه. وأما الاجتهاد الجزئي فهو الذي لا يتعلق بالعلم بالفقه كاملا مثلا، وإنما يتعلق بباب معين، فهذا لا بد له من ملكة أيضا وقد سبق ذكرها، ولا بد من علم بما يحتاج إليه في الباب أو المسألة التي يجتهد فيها. مثلا هل يمكن أن يكون مجتهدا في الطهارة؟ على هذا القول نعم. كيف؟ أن يكون عالما بأسباب النزول في آيات التي ذكرت فيها الطهارة، وعالما بالناسخ والمنسوخ في هذا الباب، وعالما باللغة العربية، وعالما بأصول الفقه، وحصر ونظر وجمع أدلة أحاديث الأحكام في كتب السنة حتى نظر فيها. إذن هذا يمكن أن يكون مجتهدا في كتاب الطهارة، وهذا يسمى بالاجتهاد الجزئي. الثاني المقلد، وسيأتي الكلام عنه ولم يذكر في الاختصار هنا. التقليد يأتي على نوعين: تقليد في أصول الدين وتقليد في فروع الدين، وفيه كلام طويل ليس هذا محل بسطه. ما حكم التقليد؟ التقليد على العامي واجب. فإن قلت من العامي، فمن تتوقعون؟ ليس عالما وليس مجتهدا. نعم، هو من ليس مجتهدا. ولذا قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله في قواطع الأدلة ما معناه: وكل من لم يعرف معاني علم أصول الفقه فهو من جملة العوام. المراد ليس عامي كما نقول في اللهجة العامية: هذا فلان طالب علم، وهذا فلان إمام مسجد، وهذا فلان عامي. ليس هذا المراد، وإنما المراد من ليس مجتهدا. ليس مجتهدا، نعم. هناك عامي محض لا يعرف شيئا في العلم، وهناك عامي تعلم وعرف، إلا أنه من حيث الأصول لا يحق له الاجتهاد، فهذا داخل في حيز التقليد، وهذا التقليد في حقه محمود بل واجب. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.